محمد يتبارك أحمد لما لقيت إنجي يمحمد ترجم سوي ولا يخلت تنتبارك عليه تقبل بنادي عندنا سوي سوي يعني في يعني شو ده عنده كمال عنده مصطفى عنده جمال عنده أحمد البلد سمو شجر إني أنا مر في يعني وش ناتشي يراسو مين يجي ترجم له ترجم تفلق على اللي ميتوت عليه لا الله يتسد وسمو شكل ترجم الله كنا ترجمون يتسدوا سلزي يا الله بحري سنة الرجاجة من غير تحريك يا لما الزبط ترقم يا لما كأير ومن غير تأطيل ترقم الباء يا لما الزبط عندهم ذكو ومن غير تكييف هنيتاون يا لما جلس ومن غير تمثيل يا لما النساء عرفت نقرافس من موالا سلبت يا الله بحري سنة الرجاجة عرفت نقر من موالا سلبت سنة الرجاجة من غير تحريك ترقم يا لما الزبط تنكية استوى استوى لو بك عندك استوى استوى مالك كلاي هون بك كلاي هون كلاي هون كلو نياني مثلا سلز من نادقو تقو بعد كرن نبلو لنا استوى لالو ايه تحريف نمي بالو تحريف مالك ما الزبط ما الزبط ترقوم كتك امت عندك علامة ودليلة ما تكية مالك نو تحريف مالك من غير تحريف يا لما الزبط سنة الرقاق تلس ومن غير تعطيل ولا تعطيل يا لما الرقص ترقم واتفلق رحمن ماذا المال تعلم الله يغضب اها يقص على الناس استوى اها استوى سوى سوى يفرق كل من الله سيان يمكن ترقم عند المياك اللم بلو تعطيل على القواس كم توحل مين انجلس على القواس يا سبحان الله لا دنقا يملو من ترقم يلو انشأت يملو ترقم يلو خجر بار عند الزمبلو درد سيان يا القواس كم توحل سنة الرجاج تلت من غير تحريف يا لما الزبط ولا تأثيل ترقم يا لما الرافر ومن غير تحريف تكييف هوني حون يا لما قلس هوني حون ما قلس مالك رزم يا لما أطر يا لما شفا يا لما اندزيها لين من لو تكييف جالا لي هوني حون من ناكر كيف سن لما ناكر لما استالي كيف جاء محمد عالكي محمد اندت مدى عالكي هوني حون نار اللي قيكي راكبا جالبو مدى عالكي يقال لبا مهنون يقال لبا مهنون بمكنا بقرو ممتعطون سنقر هي تكليف البالة محمد يبالو لمهنون من اين سمالكي رزم كتلني على كالا على كمو رزمني على يالكو سنقر من مالتنه تكليف البالة ومن غير تكليف يا الله باري سنة الرقاق ومن غير تكليف الله كارش بلينو او تكليف عن الناس لمن لان كيفيته مجهولة من لم يأيو يسر يا يوصل لله عند عقلي على يوم نجر مجلس عيشه ومن غير تكيف مالكم تكيف قبضتوان ومن غير تمثيل يعلم عن نساسة يعلم عن نساسة لك اند انتنا لك اند كلي يجعلن مالكم اشي استوان بيش يا منجرة عرفتم ان دمام استوى رافو استوان بك عالى وارتفع كلاي هنا على الزبانم عنه ولا تعطيل استوى ترقمي اللهم عن نجل تعطيل البلال ترقمي اللهم عن نجل ومن غير تقييف هني تاوني على مجلس هني تاوني على مجلس مالك عرش لا يكون كبال عرش لا يقوم بالوال عرش لا ينفرد بالحال عند الزحينة هني تاين نجل من غير تقييف مالك ولا تمثيل لك انديني لك اندسو لك اندن انت عيد بال يا لزنو بحر نسنا تلك تقولتنا لن يشي مسارة تاوي نجل مالك يا الله الأسماء والصفات سنة الرقاق الله يقباني اللي لهم بقرآن نبي بحديثات شيء يقباني اللي لهم سنة الرقاق سنة الرقاق عرفت شرط من مولا صلت باتشو من سنة الرقاق من غير تحريك ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ايه مسارة حوي نقر كقباتشو كهم بوهالا الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من المدى الله توابو تشين يوداش تولي من المدى أري يودا لا تبل لمن يسو لجي يودا لنا عند سوم يتول لجون الناس عباس يودا لنا الله هم يودا لسوم يودا لقل تمساسي هون ابن الله لا الله يودا لنا يا الله محبا الناس الكلنا الله لم يود الناس الكلنا سلناس الكلنا أو يودا لنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل من الله تكذب قلت شو لنا يحب لمثالي ان الله يحب يالون يحب مالت اجر مس اجر يسطال هي بتفسره من ما درقني من ادرك صحيح هذا الركوت مالك ايش بقى يحب باو يود يحب يالون اي ازلاي يحب يالون حتى ترجموت ترجمه يتفلقم اناقوم بلاش تعبي تعبي ايش سيودكو اندزي اندزي اندزي اندزي نو بلاش اكيش بلا سيودكو لك انتنا لك اللي سعيد لك اللي كمال نمي ودو بلاش لك اند الناس نمي ودو اند عباس نمي ودو بلاش من بلا لي حامسي عرفتون ميابوك ومن غير تحريف ترجمون يا لما الزبال ولا تعطيل ترجم على الباب يا لما الزبال باري أصول سلك الناس ومن غير تكييف هنيثون يا لما قلت ولا تمثيل يا لما النسال هذا زرزرون لك عشر ما برادة بعدما ذكر المصنف رحمه الله الله يزن الله سونا ابن تيمية خزر الزروب على بعد ابوه على ما ذكر المصنف عزقازو خزر الزروب على عزقازو يمي الله سوما منه ابن تيمية انه قال عقيدة الوسطي وعن مالسنو سنة وانا اتروانا هوني كرهات جمع وقال سوما بعدما ذكر المصنف عزقازي كتابه عزقاز كذلس وكرر ربه على رحمه الله الله يزن الله شونا كبر ربه على من كبر ربه على الأصول التي النزان مسارتها وينقره يجب الإيمان بها ما من يوزب لن سبجسه مسارتها وينقره أركان الإيمان سندنا كارتان الإيمان ستة النز أصول الشيط شايد بالعجل النز سبجسه مسارتها وي ما من يوجب لن يقدهون ونقره سنك النص النقو على إذر الزرن وقبل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله لن يزر الزرن بعدما ذكر المصنف كتابنا يبزق الجسو كزر الزرن وعلا رحمه الله الله يزن الله شونا الأصول التي إن الزان مسرطوش كزر الزرن وعلا كنيكم مسرطوش يجيب الإيمان بها ما من سجيان دان بسولة يوجبهون عندك مجملة بتقل ما من يوجبنا لك أركان الإيمان سنتناكو ببالان بسو عباطا الناس الشاشن زرزرون أقفل زبليك بتلك أبكبتو قوائر رسو زنبلو أركان الإيمان سنتنون ملو ستة الإيمان بالله فالله ما من نملو فالله ما من اندفن بهنا يقول هوني زرزرنو سجسون بزانك الأصول التي النزام مسارتا ونقل يجب الإيمان بها ما من يوجب هنا مجملة بتقل زنبلو سجسون يهنك زرزرو بهالا شرعا قبو جمر من يذكرها يزرزروات جمر على سبيل التفصيل بزرزر بيان لاندو النتعي يمززو مزرزر كله مجمرا تقلوني نقر بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي النزان مسارتا ونقرو يجيبو الإيمان بها ما من يقدم يهون بلن مجملة بتقل كنقرون بهالا عندنا شرعا جمر يذكرها يزرزروات جمر على سبيل التفصيل بزرزر جبو وبدع جمر بالأصل الأول بمجمرة ومسارت جمر يمجمرة ومسارت حدثت مسارت وشنا شوارد بمجمرة ومسارت جمر يمجمرة ومسارت معنو وهو الإيمان بالله تعالى فالله ما معني الله السن جمر فذكر تناقروا تذكر أنه قداي مهون يدخل فيه فذي بقى الله ما من من لو وسط عندما يكاثر من الإيمان بصفاته بقى الله بحرين ما من هوني وقال عقيدة الوقت يوان سكر الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بلنا لدن بقى الله كمانا يمشي فمن ما من بقى الله بحرياته ما من يهن ننزل زر جمره ما جمره قلت تقلوا النبري نكره أركان الإيمان يشتفنين يلو شرع يذكرها يزرزر اللي نجمر على سبيل التفصيل فزرزر ما تكت جمره وبدع جمره بالأصل الأول بما جمره وما سرت جمره الإيمان بالله وملائكته وكتبه الإيمان بالله فلو نجمره وهو يما جمره وما سرت من له الإيمان بالله تعالى بقى الله معنى يعني من له فالسنك زرزروا بهالا عندك نعمل لكم ليلا نجل جمر ولا لك سجستم تنانت القرآن منه سجستم تنانت القرآنات يعني من كنجرون بهالا عندنا جبتلي دقم بتلقف مقباس جمرو من فذكر تناقروا أذكروا أنه يدخل في عندما يقبع عن ذاري ولاي بكرار الإيمان بصفات بأ الله بحري راسو مامن التي ياتش بحري وصف نفسه بها راسن يجلس أباته هنا تباري في كتابه بقرآن أو وصفه بها رسوله ويملاك حينه يتقص أباته هنا في سنته حديثات جوية فالزامة من راسه فالله كما من اندم من مجر تقص أباته قلتوا شو الله أخبو زاري يكرانو ميلي أهون زاري يكرانو الله سمتنا مجمرة بسدس واركانو سمامن علونا ومن الإيمان بالله بالله كما من المجد بالبلو مصنه يتنزل الزهول بالله كما من المجد وذلك يهم على بالله بحرياته سمامن التي وصف نفسه بها راس يقلس أباتنا في كتابه بقرآن أو وصفه بها ويتكسوا في هونو رسوله ملاك تنيو في سنته حادثات جوز يميلو وذلك يهم مالت با الله بحري ما من مالت بأن نثبتها له لا الله للنار رقاقت اللتنا لا الله للنار رقاقت اللتنا كما جاءت عندما تتج في الكتاب القرآن عندما تتقص للنار رقاقت وذلك با الله بحري ما من مالت بأن نثبتها له للنار رقاقت اللتنا كما جاءت عندما تتج في الكتاب القرآن عندما تتج والسنة بحديث عندما تتج للنار رقاقت اللتنا في ألفاظها كنك على صح على شيء كير وما أنها ترجمان هاي الزبا رحي را ها يا مين قالوا انسا كير ترجمهم عزاني مالتنا ترجمون انسا هنا بقى بابا بحل ما من مالت با الله بحل قلت روزر ايه قبات شنو مش با الله بحري ما من مالت من مالتنا وكتب على قالوا من ما من كقالون جربالون ترجم من مالت كاجروا يا الله بحري ما من مالت استوى يالو يا الله بحري نواه استوى عليك سين تا واو يا استوى قالوا استوى نو بعد بيستوى النامر على كاستوى جربالون ترجم من كبل على المكان يا الله بحري ما من مالت يحب يلال يا حبا يحب يحب يعزلون ترجم راسه يحب يالون قلنا من الله الله يا الله بحري يا الله مباري بالقرآن بحديث تتقصص مباري مكبل معنى المالك في أن نثبتها له كما جاء في الكتاب والسنة بحديث بالقرآن عندما تتعب الرقاقة بألفاظها كنك الله ومعنيها كنك ترجمة من غير تحريف الألفاء من غير تحريف يعلم الزبات لألفاظها قالوا أنا لم أكير لما شرعت تخلق ترجم مجمرة ترجم لا يكيره قالوا يكيره للا ترجم جيد من يدر قالوا مثلا جيد ايه ايهود وكلنا ينفروا يشاوة تعالوا لما تعافوا تشاكوا ليش تشاوتوا ينبروا بس استوى مالا تعالوا استوى لا نوالوا لا مسمروا تملكتوا مجمري اقالوا ودليل عربي اقالا مكتوا يقول ايه استوى ترقون استوى لا بميلو سبس كتدربة ايه استوى لا ترقون دمو تقوطات ترى مالك تقوطات ترى يميلون اندقنا لا استوى ترقون مجمري امنون كيّروا قالوا تكيّر ايهودوك تقولوا حطف النبر يتبالوا حطف وانجلاتشن المهرة تعدد قل النجالات وده بيت المكدس قبو سيبالو كقبس سيمتو بن إسرائيل ويان مفاقات منالو النسو حمطالو منشمرو النسو حطف وانجلاتشن نيكربالن مالتنو بر التبالو تيه النبر قل النسو فزادو عليها النون منشمرو النسو حمطالو سند عدد قل سند ستن ይህ ምን እናሰል ወይ የሚባለው ነገር ሰለቸናሉ ምክ የተባሉት ሌላ ምን ጀመሩና ሙሉ በሙሉ ይዘት ተቀየረ አከላ አልፋዝ መቀየር ሙሉ በሙሉ መንሸራተ ስለዚህ አላህ ባህሪ ነው ታንገል بألفاظها ومعانيها كنترجم وكنقالوا معنى من غير تحريف يا لما زبت لألفاظها قالوا ولا تعطيل يا لما رفض لمعانيها ترجم ولا تشبيه الله يا لما متاثل يا لما نتاثل بصفات المخلوق كفترات بحري قال يا لما نتاثل الله يودل او لك عندنا عيد بالك الله يقتل او لك عندك لي بدام قطنيا فكله عيد بالك ባህሪያቱን ከፍጥረታት ባህሪ ጋር ያለማነጻጸር ግልጽ ነው ከዚህ ግልጽ ነው ግልጻቸዋል እሺ وان اعتمد مدجف አለብን ደግሞ في اثباتها ባህሪውን ስናረጋግጥለት ወአንአተኒደ መደገፋለት في اثباتها يا الله ባህሪያቱን ስናጠቅ على الكتاب قران المسرات አድርገን ወሱና ሐዲስን መሰረት አድርገን فقط ሁለቱን ብቻ አይዲዮሎጂ ተው ፍልስፍናንም ተው አህባሻሁን የዘቀጠችበትና ወረደበት ዛሻአቶች ተመጡት በግሪክ ፍልስፍና ነው ጀህሚያዎችና የነሳሰሉ የግሪክ ፍልስፍና የራ የነ አርስቶን አንተተው ነው እና አርስቶትልና የተለያዩ የነበሩ የግሪክ ፍልስፍናዎች ናቸው በሶሪያ በእንት በኢራን ላይ የገቡት ወደ አረቡ ዓለም ፍልስፍና ጀህሚያዎች ተፈጠሩትን በዛ የግድ የአላህን ባህሪ ስናረጋግጥ መሰረታችን ምንና ምን ብቻ መሆን አለበት? ምንና ምን ብቻ? ቁርአንና ሐዲስ ብቻ ሌላ ነገር የለም። አይ ይሄ ሊሆን ይችላል ይሄ ሊሆን ይችላል አይባልም። ማንኛውም ዑለማ ቢخالፍበት እንኳን ማንም አይቀበልም። አቂዳ واضح ነው ግልጽ ነው። አቂዳ صريح ነው። خلاف የለበት። بين الآيات ተግባባና አይደል? استوى علي اهل السنه وين القران ان حديث يمكتل اسكون درس على تطال اتجاج استوى استوى على بقى استوى يمطاشوا معناك احباشنا تعالى يمطاشوا من تكتلا نو قران حديث تكتلا نو ادلل ينذهنهم كجن الله تاسوا امتكو الناس مكو ششيت نو اها استوى لا استوى معناته كلاي هو له معناته كلاي كونه دهو عرشين يفلغالو تملكتو يتندي አርሽን ከተቀመ አርሽ ላይ ሆነ ማለት ነው። አርሽ ከተሸከመው ደግሞ እኛን መሬት እንደተሸከመችን ሁሉ ጌታም ደግሞ አርሽ ተሸክሞታል ማለት ነው። ስለዚህ እኛን ይመስላል እንሽሻሉ ነው ለሌላሽ። ግን ማንንም እንደዛላለ አላህ አርሽ ላይ ቆማ ተኝቷል ተቀምጧል አርሽን ይፈልጋል አርሽ ላይ ተለካክቷል ራሱ ያለ ማለት ነው። ራሳችሁ وان اعتمد مدقف على الاثبات يا سنه رجعت على الكتاب والسنه قران وحديث فقط بتش يفوائد لي ما من مشايخ استايت ايغرا ما من مشايخ مدير لا يكونوا مشايخ انكم اجاكم ما تفك عشان بعد كده يمتعون اندمتع مقبل الشام فيكي يا تو يا كل من مثلون يراسو اقرب يكون دليل يمتع يخلال اذا لا يتلايا ملكات ينور يخلال اكيد عليك يعني لا نتجاوز القران قراننا نشاغر ولا حديث حديثا محرم لنا لانها مكنايتهم عقيده تلالچو توقيفيه يتجدبس ناتكفلا بتكفلا ليش يتجدب بس الله كاش بلاينين قال نو امطالو قال يمت يالنجرن النجرن بينجرن نورو بس ما يجد ما من متقبلالته اندزيرين قال نو بقى كسب لاي ثلاثه يوكل ነብዩም ይደሰታል ካል ይደሰታል አላህ ይስቃል ብለው ነብዩ ከተናገሩ በቃ ይስቃል። ለምን እንደሆነ ምን ተናነቀ ሰውነታችን ለምን ተነጋጠቀ? ለምን ጸጉራችን ይቆማል? ለምን ቆዳችን ይቆማል? ተራለ ነብዩ ካሉ አሉ ከኛ በላይ ነብዩ ናቸው የሚያውቁ። ነብዩ አረብያ መምለጥ አይችልም እንዴ? አባህል ሙተከሊም ናቸው። አላህ ይስቃል አለ ይፈሐካል። እኛ በእኛ ይተነው ረኛን ይመስላል። ስለዚህ ነገር ሌላ ትርጉም ይኖረው ይሆን? አበደ አበደ ሱሐባ ማልደነገጠ ይፈሐክ ያለውን አረብያ ይፈሐክ ብሎ ለተቀበለ ለላሁ አፍራሁ ቢተውበቲ አብድ እንደዘው تقبل الصحابه لانها عقيده وينم اسماء وصفات توقيفيه من دين الخوت توقيفيه من دين بمن لا يتجدبن بالقران وبحديث لا يتجدبن ايش والتحريف سنا تقلك من غير تحريف يا لما زبات ولا تعطيل يا لما راقط من غير تكييف ونيثون يا لما براراتنا ولا تمثيل ያለማ አንጻጽር ነበር አይደለም? እሺ ወተህሪፉ ምን ገሪ ተህሪፍን ስንል ታሪፍ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ወተህሪፉ ታሪፍ ማለት ማዛባት ብለን ነው አይደል ትርጉሙን የተረጎምነው በአማርኛ? ታሪፍ ማለት ማዛባት ማለት ወተግይሩ መቀየር ማለት ነው። ወኢማለቱ ሸይ አንድ ነገር ማዘንበል ማለት ነው። አወጂሂ ከነበረው አቅጣጫ ማስቀየር ማዘንበል ማለት ነው። ኢማላ ዘንበል ማለት ነው። አሸይ የሆነ ነገር አወጂ ከነበረው አቅጣጫ ማዘንበል ታሪፍ ይባላል። ሐርፍ ማለት ጠርዝ ማለት ነው። ጻፍ አንድ ሰው ጥሩ እየሰገደ ጥሩ እየጾመ ጥሩ አካሄድ አስተካክሎ ያለ የሆነ ነገር ወይ የሆነ የማይጠብቀው በላ ሲመጣበት ተውና አቅጣጫውን ቀየረ ምን ይባላል? ሐርፍ አቅጣጫ መቀየር ነገር ይተህሪፍ ታህሪፍ ማለት ወተግይሩ መቀየር ወኢማለቱ ሸይ አንድ ነገር ማዘንበል አወጂሂ ከተቀመጠለት ታርጌት ማዘንበል ይقالው ይባላል። ኢንሐራፈ አንከዳ ተላለን ዲክሽነሪ ስንጠቀም ዝም ብሎ ጥሪ ትርጉሙ እና ሐረፈ አንከዳ ኢዛ ማለ ሲያዘነብልና ሲያፈነግጥ እና ሐረፈ አንከዳ ይባላል። እና ሐረፈ አንከዳ ይባላል ምን ማለት ነው? ኢዛ ማለ ማለ ማለ ምን ማለት ነው? ሲያዘነብል አንድ ሰው ከነበረበት ከመንገድ አዘንብሎ ሌላ መንገድ ሲይዝ ከዋናው አስፋልት ወደ ቅያ ሲገባ ምን ይባላል? ሰውየው እና ሐረፈ ይባላል። እና ሐረፈ ይባላል ይሄ ጥሪ ትርጉሙ ነው። ወደ ሸሪዓው ፍንመጣ ደግሞ ተሐሪስ ማለት አንድ ተቀመጠን ቃል ላልተቀመጠለት ትርጉም ማዋል ማለት ገልጣቷል። ግልጽ ነው አይደል? እንሐረፈ አንከዛ እንሐረፈ አንከዛ ማለት ኢዛ ማለ ከሆነ ነገር ምን ሲቀለበስ ወይንም ደግሞ አቅጣጫ ሲቀየር እንሐረፈ ይባላል። ወሆ ተሐሪስ ማለት ማዛባት ማለት ነው። አለ ሁለት አይነት ማዛባት አለ። ሐዲስና ቁርአንን የአላህን ባህሪያቶች ሲያዛቡ አህባሾች ሲያዛቡ በሁለት አይነት ማዛባት ውስጥ ተጀማልቀዋል። እኔ አንደው الاول የመጀመሪያው ማዛባት የማዛባት ወይንም ደግሞ ትርጉምን የመቀየር የመጀመሪያው አይነት ተህሪፉ ለፍዚ ቃሉን መቀየር ነው። وقول عدول به ما ذنبل عن جهتي አጣጫው ማስቀየር الى غيرها ወደ ሌላ አጣጫ ቃሉን ነው ቃሉ ትርጉሙ አይደለም ቃሉን መጀመሪያ ይቀየር። አያችሁ ሰውና ራሱ والله سمعت من بعض الناس انا عبد الله الحراري قال الرحمن على الارش استوى يالون استوى امه يوحب يشن ترغم سنقلاتو امره سلسردا استوى تبلو قران يقرا ترغم لا ينكو يشاللكو نو نو ترغم لا ينكو ادلا حتى الرحمن على الارش استوى بلو يقرا عندي سو قران سيقرا كون لمن ذو امره سلسبلاش استوى نكارش بلا بلو سلسردا استوى لا يندرجو سبحان الله. إلى هذا الحد إلى هذا الحد خرجوا عن هذه النوع الأول ما جمّلوا أين التحريف اللفظي قالوا ما كيّر قالوا ما الزبط قالوا قالوا كالتزبار ما ترقموا ما الزبط أي كريم إنه ما جمّلنا شو عند النوع هنا التحريف اللفظي قالوا ما الزبط وهو العدول به ما الزنبل عن جهتي كنبّل لها الساجة ما كيّر إلى غيرها ودل لها الساجة ثمن يتغير على المثال اما بزياده كلمه وي قال ما متامر يذابط قال ظاهر يلم قالوا المقير وهو العدل به ما الذنبل عن جهتي كتقمت لك اباطه الى غيرها ولا لا اما بزياده كلمه وي قال بمتامر او حرف وي فيدل بمتامر او نقصان وي بمقلت قالوا يتغير قالوا اني كيرو بزياده كلمه وي قال بمتامر او حرف وي فيدل بمتامر او نقصان وي بمعدل او تغيير حركه وي حركهون بمقير بماون فتحه فتحهون بما بمعدل قال يتغير ترجمهون بمولي ذات يتغير اكزامبل ونعمل او تغيير حركه وي حركهون مقير تغيير حركه معناتها فتحه بما مقير لمس كقول اهل الضلال تناموت يالوتين مثل في قوله تعالى بذيب الله قال لا يندبلوا على المثال الرحمن على العرش استوى يميلون منالو اي استولى استولى بلو قير فزادوا في الايه ذكر انقطع لا يتمروا بعد حرفا عند فيدل تمروا بعد استوى لا عند فيدل تمروا من تمروا بعد لام تمروا لام تمروا بعد استوى يميلوا لا كواو بفي ከዋው በፊት ከያና ዋው መካከለ ላይ ምን ጨመሩ ላም ጨመሩና ምን አባል እስተውላ ዘዛዱ حرف واحد عند حرف በመጨመር ሙሉ ይዘቱን ቀየሩ። ተህሪፍ ለፍዝ ማለት ነው ቃል መቀየር عن جهتي الى غيرها ወደ ሌላ ማለት እና ዚያደቲ ከሌባ ወይ ቃል በመጨመር አው حرف ወይ ፊደል በመጨመር አው ንሳይ ወይ በማግደል አው ተغيير حركه ወይ حركه በመቀየር الرحمن عاش الصامل ولا استولالو ዘዛዱ في الايه አያዋ ላይ حرفን አንድ ፊደል ጨመሩባት እስተዋ የሚለውን ዋውና ያው መካከል ላም ጨመሩና እስተውላል። ግልጽ ነው አይደል? ከማዛለት ይሁድ ከህጥጥ አንኑን ኑን ጨመሩና ምን አለው ይሁድ ሕንጣ አሉ ትርጉሙ ቀየረ። ምን ብቻ ነጥቁ ሙሉ በሙሉ ወንጀላችንን ማረን ያሉን እንደስጠን ሆነ ምልከት ምን ያክል እንደት እንደተራራቀ እስተዋ የሚለውን ላም ሲጨምሩበት والله ما اشبه الليله بالبارحه تنانتنا النظاري من اندها مساسلو وينم دهمو ايهودنا ايهودوچننا ياهودوچننا يا حباشو سلام من اندها مساسلات والله بتام مساسلو ياتي وكقوله في قوله تعالى لما سالي دمو بالزباء الله قال لي عندنا عند يتمرك نقر الله وجاء ربك يملو وجاء ربك جيت احمد تايمل الله يوم القيامة الله لفصل القضاء يمتع مات تايملون اي مات لمن من كساكس يمن دلو يعدس نقروش فتاري انكساكس على كل بس انكساكس على كل اني انكساكس نقر هلو فطرنا فطر نقر هلو جاكو مترشان نمت يمري اللو ايه يا عرسكو تل انت الميت بالا يسو فلسف النال ማንኛውም የሚንቀሳቀስ ነገር አዲስ ነገር አዲስ የመጣ ነገር የሚል አመለካከት አለው ነው ከዛ ላይ ናንሳ ተሐሪክ ተሐሩክ የሚንቀሳቀስ محرك ያስፈልጋል ሁሉ متحرك او كل متحرك من ورائه محرك የሚንቀሳቀስ ነገር ሁሉ አንቀሳቃሽ ያለው ነገር ሁሉ ደግሞ ፍጡር ነው ጌታ ይንቀሳቀሳል ካል የሚያንቀሳቅሰዋል ከተመልከቱ ምን ትብለው ትግልት ነው ይሄ ያ አላህ ወጃ ረብከ ያለውን ጌታ ይመጣል የሚል ምን አሉ ወጃ ረብከ ጌታ ይመጣል ሳይሆን ወጃ አምሩ ረብከ አምር ያለውን ጨመሩበት የጌታ ትእዛዝ ይመጣል ينزل ربنا الى سماء الدنيا يملو ينزل ربنا ጌታችን ወደ ሰማው الدنيا ይመጣል የሚለው ينزل ملائكه رب او رحمه ربنا የጌታ እዝነት የጌታ ተወካይ ምን ዘብሎ ነው قلت انا قلت اشرا وجاء ربك لولا عندي قال تشمروبك اي امر امر يميلون تشمروبك يا جيتا تزاد تزاد كلمه قال تشمروك لا يدي لما جمروا لي من نبر يشمروك حرف نبر اهو دغوا من تشمروا كلمه قال تشمروا وكقول انت قوله تعالى لمثال اذا الله قال لا يدي عند تتوتوا قال من وكلم الله موسى تكليما وكلم الله الله اناغره موسى موسى اناغره تكليما ما اناغره وكلم الله الله يميلو مندنو سابجكت نو موسى يميلو مندنو اوبجكت نو بالعربيه دهمو سابجكت ضم نو ميقول جاء محمد فنن محمد جن جن يقول دون نو ضرب محمد سعيدا ان لله محمد سعيد المتاو فلن اوبجكت مالنا ها ريسيفر اوف اكشن مالنا سعيد ماشي سابجكت مالنا ماشي محمد نار سعيدا فتحه من هنا اوبجكت ضرب محمد ضمنه من هنا سابجكت اوبجكت ده مو فتحه من هنا كذا القران لا ينزل من الردوا الناس من بلوا قروت وكلم الله موسى تكليما فتكادرقت من هنا اللي يسوال القباش ايه وسمي عندي كذي سمي ذاك بشكل اوبجكت اوبجكت بعربية فتح نمي هنا وفي كرة فتح بفتحة ويسنويني نورال بفتحة نمي كرة سعيدا سابجكت ضمن نمي هنا سابجكت يدل جبت بالبيت من هنا ضمن نمي هنا بعربية يدل جبت تكبع السناقات دمو من هنا فتحان من هنا فلزيو تقال يسموني وقلم الله كل أنا قالوا مانو ينقروا بالبيت عزاكي مانو يفشنوا بالبيت مانو الله سابجكت نوارد الله أنا قرى مانن موسى موسى أنا قرى موسى من دنو أوبجكت نوارد يهينو تكبكرين الله نو موسى أنا قرى الله موسى أنا قرى تقريبا أنا قرى أنا قرى ከመልከቱ ነስልህ አላህ ሙሳን አናገረው ካል ሙሳን አላህ መካከለ የተደረገው ንግግር መጀመሪያና መጨረሻ ስለሚኖርብን ይቀራል ምን ወከለም አላህ ሙሳ ተክሊማ ወከለም አላህ ስላችሁ አላህ ብየ ከቀረውት አላህ ምን ይሆናል ኦብጀክት ይሆናል ሙሳ ሳብጀክት ይሆናል አናጋሪው ማን ነው ማለት ነው ሙሳ ማንን አላህ ሙሳ አላህን አናገረው ማናገረን አሉና ምን ያክል ይዘት እንደተቀየረ አንድ ሐረካ አንድ ሐረካ ምክንያቱም አንድ ሐረካ ሳብጀክቱን ኦብጀክት ኦብጀክቱን ሳብጀክት ማድረግ ይችላል ወይ ደግሞ አጀክቲቭ ያድርግ ይባላል አሰውከ ገብቷችኋል ያልኳችሁ ተከለኛ ቀራሩ እንደዚህ ወከለም አላሁ ወማላ ደግሞ ምን ማለት ነው አላህ አናገረ ማን ሙሳን አናገረ ይሄ ነው አይደል ተፈቅዶ ምን ቀራው ምን ልጅ ነው القران هكذا نزل عليه اللي ورده እነሱ ግን ምን አደረጉት? ወከለመላሃ ምን እስኪፈስሩ ሙሳ አላህን አናገረ። ይሄ ደረጃ እኮ ነው። ሙሳ ከሊሙላህ ይባላል ደረጃ ነው። አላህን ማናገርማ እኛም እኮ እናናግረዋለን አይደል? ያ አላህ እንደዛ አድርግልን፣ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ፣ አንተ ቸር ነህ፣ እኛ እናወራዋለን አይደል እንዴ? ማ ሙሳ ከሆኑ አላህን ያናገሩት ምንም ልዩነት እኮ የለውም። تلك الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الله ينقروا لك الناس لذلك ملاك سنوشنا راس درجات سنة بلال سنة درجات سبالهم لذلك السنة نفسوشا ينقرنوا درجة انجي فترة اللهم ما ينقر ما درجة كون مجر لا يالله الله الله ينقر ايه موسى من ملابي سفره ايه لذلك نزال القوم على السفره كلم الله هذا لو مالك حركة بمجأمة لاي شجال بمجأمة وجاء ربك مسلو لاي دقمو قال بمجأمة وكلم الله موسى تكلم علو لاي دقمو من بمجأية لالقاشو حركة بمجأمة بنسبة لفظ الجلالة لفظ الجلالة فتحة للجوتال نسبة مالك فتحة مع رجمة نسبة مالك فتحة مع رجمة بنسبة لفظ الجلالة لفظ الجلالة مبالو الله ملونك السن فتحة للجوتال فغيروا الحركة الإعرابية ينحون حركة كيروا من الرفع كضمة إلى النفس ودفتها كيروا من الرفع كضمة إلى النفس ودفتها كيروا يهيسي هندقوا يهيسي كيرا سبجكت وابجكت وابجكت سبجكت وانا مولو بمولو مينغو يا سبحان الله حتى يغير العقيدة عقيدة مولو بمولو سكمي بكذرة كيرا يعني حركة لوت የኢስላም ለውጥ ሆነ ታካራሱ ያንድ ቃል ለውጥ ወይንም ያንድ አረፍተ ነገር ለውጥ አይደለም። ያቂዳ የሙሉ አቂዳ ለውጥ ነው። ምን ያክል ተጽኖ እንዳለው ምን ያክል ስለቃሽ እንደሚጠይቃል ሲማን አልአቂዳ ሀቀዳ ከበዚህ እናቃለ ለፍዝ ጀላል አይፈን አላህ የሚለው ነው። እሱን ነፍ አደረጉት ምን ማለት ነው? ነፍ ማለት فتح هذا فغيروا الحركة الإعرابية يا إعراب حركة كيروت من الرفع كضمة إلى النفس ይሄ አንዱ ዘዳቸው ነው። ተህሪፈ ለፍዝ ቃልን መቀየር የሚባል ይሄ ቃሉን መጀመሪያ ነው የሚቀየሩ። መጀመሪያ ቃሉን ይቀይሩና ሌላ ትርጉም እንዲይዝ ያደርጉታል። ቃል ነው የሚቀየሩ። እሺ ሁለተኛው አይነት ደግሞ ማዛባት። የመጀመሪያው ማዛባት ቃሉን ነው የሚቀይሩ። እስተዋን በኢስተውላ ትርጉም ይለዋል። በቃ በኢስተውላ መጀመሪያ ቃሉ ከተቀየረ በኋላ ሌላ ትርጉም እንደሚይዝ ይታወቃል። ሁለተኛ አንነው እጣኒ ሁለተኛው ማዛባት تحريف المعنى ترجمهم بالشيء يغيرونها ترجمهم بالشيء ترجمه رحيم مالك شرد اوست يالو رحيم يالون عيب لو يهونه نجر لا يسقط يشلالو تلواج كان لا يسقط يشلالو جنو اوست يالو يادرو ملك يهنه يلونا فليلا ابرارو تال اهون استوى يالون اكو استوى لا بلو قالون كو شاردو تال يتكار يتوكل عليك بلو ረሂም ያለውን ደግሞ ይሄ ቃል ወክለዋል ብለው ባያስቀምጡም ግን ውስጥ ያለው ማለት እንደዚህ ነው ብለው ያስተላልፋሉ። ይሄ ተገይራል ማዕና ይባላል። ትርጉምን መቀየር ትርጉምን ማዛባት። ቃሉ ከተዛባ ትርጉሙ መዛባት አይገርምን? ማዕናውም ከተዛባ ያው ተዛባ በቃ በሁለቱም መዛባት ይገኛል ማለት ነው። ተህሪፈ ማዕና ትርጉምን ማዛባት ወሁል ዑዱሩ ቢሂ ትርጉሙን ማዘንበል ነው አንጂ አወጂሂ ከነበረ ከተቀመጠለት አባጫ وحقيقته كأونته كأونته وإعطاء اللفظ قالوا مسد معنى لفظ آخر يليلا قال ترجم أمسه مسد وإعطاء اللفظ قالوا مسد معنى ترجم لفظ آخر يليلا قال ترجم مسد يليلا قال ترجم أمسه مسد كقول المبتدعة لمثال مبتدعة جنوس فترأيت أمر سوج عندها إن معنى الرحمة إن معنى الرحمة رحمة يمي لو قال ترقموا له إرادة الإنعام الله ولك عموالي فلقى المالك نوع يا ذنى اللي اندبت خزنة انباي مدعوال انباك مدعو مستقعي تلم مالك وقيت تلاقي نظروا في النسو تلقات قلتو فلسفن فلسفن إن معنى الرحمة رحمة مالك قالوا رحمة مالك ما زن سايهون رحمة مالك إرادة الإنعام ولك مستقعي فلقى المالك نوع وإن معنى الغضب غضب مالك ترقومه إرادة الانتقام فك ألي أحسب على مالك إن الله يغضب مالك يبك على المالك فك ألي سيسو بحرية للمن ولتها موال فك أسك وطع مستو سيسو بحرية للمن قنه ولتك أفاتات أفو صوري ولتك أفاتات ሁለት ትምህርት አንደኛ መጀመሪያ ለዚህ ያደረጋቸው መጀመሪያ ተሽላል ይቆል ይመታሰላል ብለው ረሂም ያአላህ ረሂምነት ከሰይ ይመታሰላል ስላሉ ነው መጀመሪያ ወደ ሌላ ትርጉም ይሄዳል ይሄድ ባቸዋል ሁለት ከፋት ሆነ አረፈ አንደኛ የቁርአን ትርጉሙ እንደዛ አይደለም ብለው ሌላ ትርጉም መስጠታቸው ሁለተኛ መጀመሪያ ወደዚህ ለመምጣት ይጋበዛቸው ነገር ይመታሰላል ብለው ስለተጠራጠሩ ነው መጀመሪያ ሙሸቢያዎች ናቸው መነሻቸው ሙሸቢ ናቸው መጨረሻቸው ደግሞ ማዕቂ ናቸው ከማሐሪፍ ሙሸቢ ነው ይባላል እና ثاني ሁለተኛ ታሪክ المعنى ትርጉም ለማዛባት ወሁ ልዑዱሉ ቢ ደሱ ማዘንበል አወጂ ከተቀመጠለት አባጫና ወሐቂቀቲ ከኡነፈ ወይጧ ኢልፍሪ ቃሉን መስጠት معنى ትርጉም ለስዊን አኸር የሌላ ቃል ከቀውል ሙተጃ ሙተጃዎች ያሉት ይመስል እና معنى الرحمة يرحمة ትርጉም ኢራደቱን ኢንዓም ውለታ መስጠት የሚያስም ማለት ነው ረሂም ማለት ረሂም ማለት ስጦታ መስጠት ይፈልጋል ወይ ፈላጊ ነው ማለት ነው الله ያዝናል ማለት አላህ ውለታ ማዋል ይፈልጋል ማለት ነው وإن معنى الغضب قطع معناه ደግሞ إرادة الانتقام በቀል ያስባል ማለት ነው حر من الحر من الوسوى قالوا في النار حر من الحر وقعوا في النار حرارة حرته ومن استجبوا فساتوا استجبوا كحرارة ودم النبر ميكيو ودي طلع نبر الانتقام طلعوا الناس كمقاسوا ودي اسال የተሻለተን ነገር አይደለም መጀመሪያ ማራሱ ሐራራውን ያመጡት በራሳቸው ላይ እና ማነቸው ራሳቸው ሐራራውን ፈጠሩት ራሳቸው ለመዳን ብለው ፈጠሩት መድኃኒት ሲገቡ ደግሞ ሳይ ሐራራ ወለጣ አላህ ይደርሳል ታሪክ ግልጽ ታሪክ ግልጽ ሁለት አይነት ታሪክ አለ ምን እና ምን እኔ ረጋ አድርጊ እንትንም ማቀራችሁ መስከፋትኩኛል ህጉን ካያዛችሁት በኋላ ከዚህ በኋላ ሁለት እየተራራችሁ ልንቀራኝ ይችላል ችግር የለም አሁን ግን መሰረታዊ ነገር ነው እየቀራን ያለ ነው ታሪፍ ስንት አይነት ታሪፍ አለ ሁለት አይነት ምን እናመጭ ታሪፍ አለብና ታሪፍ አልማዕና ታሪፍ አለብ ምሳሌ ታሪፍ አለብ በምን ይገኛል በምን ይገኛል በምን ይገኛል ታሪፍ አለብ ካለ በመቀየር ሐረካ በመቀየር ቃል በመጨመር ሰናል ወተዕጢል ሉጋተን ምን ገይሪ ተህሪፍ ያለማዛባት ወላ ተዕጢል እናሉ ተዕጢልን ደግሞ እንመልከት ወተዕጢሉ ተዕጢል ማለት ሉጋተን በቋንቋ በዲክሽነሪ ጥሬ ትርጉሙን ስናየው አለ ኢኽላኡ ባዶ ማድረግ ማራቆት ማለት ነው ተዕጢል ማለት ኢኽላእ ማለት ነው አጥፍተል መስጂድ አካልከው ምንጣፉንና ቀውን ውስጥ ያለውን ቀው ትቻለው ማለት ነው። ታዕጢል ማለት ማራቆት ማለት ነው። ታዕጢል ማለት አንድ ነገር ውስጥ የነበረን ነገር ጥርግ አድርገ ስታወጣው አልበይቱ ማአጥላ አካልከው ለምሳሌ አጥላ ማለት ስራፈት ሰዎች ስራ የሌለው ሰው አጥ ይባላል። ስራ የሌለው ማለት ነው ስራፈት። ታዕጢል ማለት ሉጋተን አልኢኽላኡ ምን ማድረግ ነው? ምን ማድረግ ማራቆት ማጽዳት ውስጥ ያለ ነገር ማስወገድ ማለት ነው ይቃሉ አጥለሁ ይባላል እንናገር አጥለሁ አጥለል መስጂድ አጥለል ቤታ አጥለል መካን እንላለን አይ አኽላሁ ባዶውን አደረገው ስለዚህ ባዶውን አደረገው ውስጥ ያለው ነገር አውጥቶ ባዶውን አደረገው ማለት ነው ወልሙራዱ ቢ እዝቡሁና እዝቡታ ግን የተፈለገው ትርጉሙ ታዕጢል ማለት ነፍዩ ሲፋቲ ባህሪን ማስወገድ አንላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከአላህ ላይ የሚገባውን ባህሪ ማስወገድ ታዕጢል ማለት ማራቆት ይባላል አይደል ማራቆት ይባላል ነፍዩ ሲፋት ባህሪን ውድቅ ማለት አንላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከአላህ ወልፈርቁ ልዩነቱ በይነ ተህሪፍ ወተዕጢል በማዛባትና በተዕጢል በማራቆት መካከል ያለው ልዩነት አነ ተህሪፈ ማዛባት هو نفي المعنى ينبرا ترقم ودك ما عدرقنو الصحي تقسك لنياون ترقم ودك ما عدرق الذي يا ترقم دلت عليه النصوص تقفش قرآن وإن حديثه ويتقفش يتقوم ترقم واسترجالوه مكير بمعنى آخر فليلا ترقم غير صحيح تقسك البالهون ترقم مكير بكا صحيح مالك هي صحيح مالك من دلنو صحيح مالك ታሪፍ ማለት አጥተልና ታሪፍ አንድ እንደሆነባችሁ عن التحريف تحريف مالك هو نفي المعنى الصحيح تفكر ان ينترجم ولك عدده الذي دلت عليه النصوص تقصوش يتقومتن الناخر بكل قرآن النحادث ياسر الجاون ترجم ولك عدده واستبداله ما كير بمعنى آخر بليلة ترجم غير صحيح تفكر هنا ترجم مالك هنا تحريف مالك تحريف مالك لنا والتعطيل تعطيل مالك دقمه هو نفي المعنى الصحيح فكتل ينبرون ترقون ودك مادلج من غير استبدال يعلمك أيّر ليلة له بمعنى آخر ليلة ترقون مروتها ولا يعلم تسكت إذا ترقون ترقون مادل للمالك سنبلو بك قلت شون؟ قلت مادل لي كفعل المحوّد ومحوّد واسمك كريم من الزمير استوى معلم من الزمير معنى الله أعلم رحم مالك الله أعلم عليم مالك الله أعلم سميع مالك الله أعلم رحمن مالك الله أعلم فيهن للاك ترجم يلوم ما لا تشونه الناس يقول رحمن إني أخرج دون راسه تكلم عدل لم ترجم ما لا تشونه من ما لا تشونه الله يوك على مالك يهت اللي في جاله ترجم تكلم يا ترجم عدل لم يجاله في راسه تعطيني فعلا تعطيني هذا كني أنا والله مرضي على شر المبنى ثاني الناس بس عام بس هو يجي أمره لي نحسن قط نجرنا من نجر رحمن الله أعلم ترجمه سيرك الله أعلم مالك بس عام تملك نجرنا ولا لا لا عيب بالك قلت نجرنا كتن الله بحري السبب ها مفوضه ها عندك مش ناس مفوضه تفويض المال رافعه شعر يستفيد منه الناس مو في قرعه تفويض المتكم هذا تفويض المتكم فعل المفوضه قولت ترجم بمنسات يتاتل لنا يتحرف ترجمه كجباشو من جراشو فكل محرف لم يذبه له معطل اراقواش يبالا وليس كل معطل معطل هلو جن عرقش هلو جن محرسا يمي الزبايت بال قلتوا اتشوال عرقب باش المال باش يتحريف من نشو من دي يتحريف من نشو ما تغير نوال اللي ما جمّر ايه تكمّت وصركم تكسكل عار اللي مالا كزام مالا ليلا مستانا بوثا ولا يتكافر من يبال اللي تحريف ይህ ትርጉም አይገባውም ብሎ ደግሞ ባሩን ያስቀረው ደግሞ ምን ይባላል? ማዕቅል ነው አይደል? አነስ ያለው የመጀመረው መነሻው ማን ነው የእንትን? ከተህሪፍ የተህሪፍ መጀመረው ምንድነው? ታዕቲል ነው አይደል? መጀመረው እኮ የትርጉም ተከከለ አይደለም ማለት ታዕቲል ነው። ታሪፍነት እየጀመረች ነው። አንተቶ ሌላ ትርጉም ቦታው ላይ ከተካበት ከማዕቅልነት ወደ ምን አደገ ማለት ነው? ወደ ሙሐሪፍነት አደገ። አልገባችሁም? استوى كعرش بلاي هون مالتنا يوال استوى ما كعرش بلاي هون مالت هاري اللمة وسنس من هون مالتنا هون معطلو تون معنى ونعذب عمدتنا استوى لنبوتا وليس القبة من هون هون وده من عدهو استوى اللرن استوى من مالتنا كعرش بلاي هون مالتنا مالت አሃ የትርጉም አልተፈለገ ማለት መጀመሪያ ምን ሆን ማዕቅል ሆን ትርጉሙን አራቆት ማለት አነጡና እስተውላን ተኩበት በቦታው ላይ አሁን ምን ሆን ከማዕቅልነት ወደ ምን አደጉ ወደ ማሐሪፍነት ስለዚህ ማሐሪፍ ሁለት ነው ያለው መጀመሪያ ትርጉሙ ትክክል አይደለም ይልና በሌላ ትርጉም ቦታው ላይ ይተካል እሺ ማዕቅላዎች ደግሞ የትርጉሙ ትክክል አይደለም ማለት እሺ ሌላ ትርጉም አምጡልን አይ ማዕቅል ሲያድክ በጣም ሲጠም ምን ይሆናል? ማሐሪፍ ይሆናል። እሺ አህባሽ ማሐሪፍ ነው ማዕቅል ነው? እህ? ማዕቅል ነው ማሐሪፍ ነው? በቃ ሁለቱንም ናቸው እኮ። ምክንያቱም ትንሹ ምንድነው? እንደ ነብይና እንደ ረሱል ያዙ። እንደ ነብይና እንደ ረሱል ያዙ። መጀመሪያ አንድ አካል ምንድነው የሚሆነው? ነብይ ከዛ ወደ ምን ያድጋል? ሁለት ነገር አለበት ማለት ነው። አንድ ሰው ላይ ሁለት ነገር ሲኖር ረሱል ይሆናል አይደል? እሺ መጀመሪያ አርህማኑ አላ አርሽ ቆዋ ትርጉሙ አልተፈለገም ብለው በዛው ከቀሩ ምንድነው ሆኖ የሚቀሩ? ማዕቅሎች ናቸው። አይ እቺ ትርጉም ተፈለገ ተቆጣጥረን በልናን ተከው ብለው በኢስላም ላይ ሲቀይሩ ወደ ምንነት መጡ? ምን ሆኑ? ማሐሪፍ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንና ምን ናቸው? ነብይ ምን ናቸው? ረሱል ምናቸው አይደል? ሁለቱንም ማዕረግ ይዟል። ነብይ ከዛም በኋላ የረሱልነት ማዕረግ አገኘ። አህባሾች ደግሞ الله يجلاجل لنا الله يطفش عامل يالك مجمر يا معتل هوني كارش بلاد اللمار مجمر يا معتل كذا من تكبر تقوط الترال من هون من هون محرفون اشي استولان تقوط الترى يميلون يا تكوط ميكي نحباش وشتغو من دلناتو معتل وشنا لازم معتلنا محرف النزل ميكينا ميكينا والتكييف تكييف مالت وتأيين كيفية الصفة هو ترجمه تأيين كيفية الصفة يبهرين هنيتا مجلسنا يبهرين هنيتا معبراراتنا يقال يبالال كيف الشيء عند النجر جلت يبالال إذا جعل له كيفية هنيتا هنسي عبرارا معلومة تواجه هنيتم بحري سابرارا كيف يبالال كيف يبالال تكييف مالت وتأيين ما تكس مزرزرنا كيفية الصفة يصفون هنيتا مزرزرنا رزم عطر لمثالي استوالون عاشلاي حكمتوان قوموان عند الزهنو عند الزه ايالو من ناجر يقالوا يبالات بنبلو تريه ترقومو كيف الشيء ان لاله من شادر قنو كيف الشيء ام يبالو اذا جعل له كيفية هنيتا عدلقوش يزرزره بهنيتا معلومة يستوق ظاهري يزرزره سنناجر كيف يبالات كيف አማርኛው አይደለም በአማርኛው ከየፈ ነገር ይከይፋል ማለት ሌላ ትርጉም አለ አይደል ያ አይደለም ዛሬ ልጆረ ከየፈ ሸይ ማለት ለምሳሌ እኔ መሐመድ ማለት ረዘም ያለ ጠቆር ያለ ፂሙ ረዘም ያለ ጣም ደስደስ ያለው ሱፍ የሚለብስ ወይ ጀለብ የሚለብስ ይብናገር ምንድነው መስል ከየፈ ሙስጠፋ መሐመድን ብላሽ መናገር ትችላለሽ ማለት ሁኔታውን ገለጸ በሚታወቅ መልኩ ዘረዘረ ማለት كيف الشيء إذا جعل له كيفية المعلومة تواجهنا قلت هنا بحريون يزرزر في النقر ستكيف صفات الله يا الله باري هنيتا مزرزر ستكيف هنيتا مزرزر صفات الله يا الله باري هنيتا مزرزر مالك وتأيين كيفيتها هنيتا مزرزر مالك والحيئة كرسوان من النقر مالك التي يا كرس تكون عليها يعني شبة وهكذا اندزي بلو من النقر يدمو لا يمكن للبشر لسول جميع النقر عدد لأنها مكنايكم يا الله كيفية مما استأثر الله تعالى الله مرسو يتكمت أوصله هنا بعلمه براسه أكذن يتكمت أوصله كيفية فلا سبيل مجدية قدانية إلا إلى الوصول إليه ودزال مدرس لمثالي كأرش بلينو الله كيفية أنك قال لندك أنه هنا يتأمت يقوم من يدرك أنوك كيفيون النوكم النوكم كيفيون من أين تندوه يا الله أستاذانهم النوكم واغنى يودان كيفيون النوكم يسمان كيفيون النوكم يوكان اندي تندوه النوكم كيفية كتبالة كيفية كتبالة كيف استوى تبلو استيقو ابن مالك من إمام مالك من دنال ولا كيفو مجهول اي توك مالا جينو مننا سوي على جيون نقر مزرزر ايشو الذي ستكيف صفات الله يا الله هم بحر كيفية هنيتا مزرزر مالك وتأيينه كيفيتها كيفية مابرا راس مالك ولحيئة قرصوان من ناقر مالك التي يأتي الله في قرصوين هنيتا تكون عليها يعني الشباتنا يترقق الشبات يتأذك الشبات وهذا يهينة هنيتا للمو لا يمكن للبشر لسولي جيم نسفر كارل هنيتا ومزرزر لذينه لذينه مالك لأنها مكناية بحر وينم صفة كيفية من لو نجر مما استأثر الله تعالى الله مرت لا تكمته نجرنا بعلمه بأوكسه لا تكمته نجرنا يا الله كيفية لو فلا تبيل من المجد إلى الوصول إليه وجزا لمدرس هنا يتعون لمدرسة من المجد إلا فقالت قلت نوار الله لأن الصفة مكناية بحر مالك تابعة للذات لأكل تكتين يذات تكتين يا الله ان ذات عندما نناقه كله هنيتاو بحري مما نناقهم هنيتاو لان الصفه بحري تابعه للذات لذات تكتاين يذات تكتاين ولا القلات قلات بتكون قوم يتاي ايتاي صفه معناته يذات تكتاين ذات غير من تبارك ابرو ابرو يمتاي نظر ذاتن اندا لاين كله بحريون ما لاين ذاتن مزرزر عندما نشيل كله بحريون مزرزر عندنا يا ماله لأن الصفة تابعة للذات يا قال تكتئب فكما لك أن ذات الله يا الله ذات لا يمكن للبشر لسولج عندما يمشي عندما يستاكى هلو معرفة كيفيتها هنيتوان ماوك عندما يستاكى هلو عندما يمشي عندما يتشال هلو فكذلك اندزه صفته باهريهم سبحانه راكي تجبه وقفاش باهريهم لا تعلموا هاتتتاوكم هاي الدرس الباطل كيفيتها هنيتوان سرسلوا هاي التاوكم فكما لك أن ذات الله يا الله ذات لا يمكن عندما يكون هذا للبشر لسولج عندما يتشال هذا معرفة ماوك كيفيتها يذات كيفية ماوك عندما يتشال هذا فكذلك النزيهن صفاته يا الله باري سبحانه تراتي تقبع وجهاتي باريهم لا تعلم كيفيتها هني هو يتوك ذاتي من ناتهم نقر كيفية من ناقر تغبنا لك نوري لنسالي عندي صوت كمال ميكال غندر كمال ميكال فوالي رجل نواجرنا غندر نوريسوس يهونا كمال ميكال جال رجل نواجرنا وقشرنا من زمانة شلال اللي ذاتون اندالين هلو ذاتون مزرزر اندمان نشل هلو باهريون مزرزر اندشل فالذو مدر لي يعلم يا الله أن ذات من ناجر لما نسل هلو باهرون من ناجر ولهذا لذن لما سئل إمام مالك إمام مالك سيق رحمه الله الله إذن الله شونا فقيل له عند سباب الرحمن عند سو قرف شراطي يا كروي الله درس لي يعلم لشيطنا لي الرحمن على الأرش استوى إلى الله على الشو كيف استوى عند اللو استواءه يا إمام على الشو أمن تصف ما معنى الاستواء بلوال اللي يطيقاتو استواء مالك ترقوم من دلنا بلو يطيقاتوش السوقين يطيقاتو من دلنا كيف استواء عندنا استواء والاتو قموان سكمتوال مين سنيتوال من بلوال عدكين يشكنا في جاكين يطيقاتو عندها بس فقال عنده بلو من لسو مارسوس يرسطوني خنط بوحالا على استواء مألو استواء اللي بالو نقص ترقومو جلتا يتوقنا عربو يسر استوى بحالة ما استوى جدك التعزة من جزء من هنا مالتنا كلاي هنا مالتنا استوى ومعلوم استوى ترقمه قلتنا والكيف مجهول كيف يجعلنا هنا يتوقن جبك عيتوقن كيف يجعلنا والإيمان به استوى مع من دقمه واجب يجد واجبنا لمن بقرآن بحر اسم الله والسؤال أنه ثلاث متأيق استوى عندنا وكيف يقولوا متأيق بدعة فترى لمن لأن الصحابة لم يسألوا نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاستواء بالطريقة كيف الاستواء بالطريقة بدعة وتأيق إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عليكم كيف يحب بلا التأيقين من دينهم من لسالف كيف محبة الله يا الله فكر عندنا نجلس يا الله فكر عندنا نمسالي إني أخي فجل لنا رس الموت يصولي شو ودكو انباوي ما قال جان عنك قال هنا نقر علي هنا نقر علي أشي كيف محبة الله يقال من بلنه جوابك من فاش من دنمه على محبته معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أنت أظنك مرتدع وتعبلوا عشو تحول لورتاد القوات وهذا يقال يه بالا يه ملفون يكتلال في سائل الصفات بللوس بحريات الشملي يه ملفون يكتلال بللوس بح الله بحريات الشملي لله أفره الله إجسسة لمن لنبي حادث لا يترقى كيف فاس الله الله مجسة مالك انجسنوا جسة وقلت اللي يبكي بيبال من تبلون من ملك اللبه الفرق معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والله يا شيخ النلوال أو يا رجل إن يابا أنت ملكا من قربان الناس بنوره والله نقول لك مبتدئ أنت مبتدئنا النلوال ينبلل من قربان أشي تحريف عين تحريف عين تعطيل عين نقول لك أسوال والتمثيل والتمثيل تمثيل معنى الدقمو معنى الناس أثر بلنبه معنى الناس أثر معنى هو التشبيه مع الكرارة ማቀራረብ ሆ ተሽቢሁ ከሌላ አጋልከ አካል ባህሪ ጋር ማቀራረብና ማነጻጸር ቢአዩቃል እንዲህ ይባላል ይመስል እነ ሲፋትላ ያአላህ ባህሪ ይስለ ሲፋትል መخلوቂን እንደ ፍጥረታት ባህሪ ነው ማለት ይመስል እንደ ፍጥረታት እንደ የሚነገር እንደ የሚለው ነገር አለ እነ ሲፋትላ ያአላህ ባህሪ ይስሉ ይመስላል ሲፋት መخلوቂን የፍጥረታትን ባህሪ ይመስላል ብሎ ከፍጥረታት ጋር የዱሁ ከየዲ የሱጅ እንደነች የሱግር እንደነች የሱ አስተማም እንደነያስተማም የሱስዋ እንደነሱዋ ማለት ይመስላል እምነተኛ አንድ ነገር አንተውታል አይደል እብነበቡታ የሚባለው ሰውዬ ምን አለ ኢራቁ ስትገቡ እንደሃላችሁ እብነተኛ የሚባል ሰውዬ በጣም የሚገርም ሙጅሪም ሰውዬ ነው አለ ለምን አላህ እንደማ ይንዚሉ الى سماء الدنيا ወደ سماء الدنيا ሲወርድ እብነተኛ ምን ብሎ አሳያቸው ለኡማው ወአቁባ ፈጥሞ ከሚንበሩ ላይ ሲወርድ ለካሁን እኔ እንዳያያችሁ ከወንበር ከታችኛው ከላይኛው ሰማይ ታችኛው ሰማይ እየረገጠ ከዛኛው ቀጣዩ ሰማይ እየረገጠ እኔ ከደረጃ ደረጃ እንደምወር ልክ እንደኔ ይወርዳል ብሎ ሲያስተምር ሰምቻለሁ ይላል። ይገርም ነገር ግን እብነተኛ ናግ ይቶት አይደለም ሰምቶትም አይደለም አግኝቶትም አይደለም። ممثل من الدول والتمثيل والتشبيه مع النقاطر بأيو قالب بالي مثل نشفات الله يا الله بحريات مثل صفات المخلوقين يفترسات بحري مخلوق يمثل لك فأيو قال يبالي المثل لمثال يد الله يا الله كأيدنا عندنا الجنة وسمعه يسوى السمام كسمعنا عندنا السمام قالت المثل مع النقاطر يفعلك مع النقاطر يفعلك رحمك الله تعالى الله الله يسجدنا يبالي لألها الجالي هنا كيفان عن ذلك كمن نشاطر كليل أقار كمن نشاطر يسجد كيفان كيفان قال تعالى في الآية بذي الشكر أنا يوست انبه لها من سورة الشورى من إلى الله ليس كمثله شيء السنية من مساسل يثبت إلنا عن سجل وهو الله السميع البصير كل سمي كل سملكة الله السنية من مسل السنية من مسل استوى خلائك هنا كن يعني مثلا لا من مجمرة استواء لنا مننا ليس كمثله السنية من مسل بذي ይወዳል ካልነኩ እኛ ምን ወዳል እንመታከለ ላ አይባልም የሱም መሐባሪላ የኛ መሐባሪላ የሱ መሐባ ከሃያልነቱ ጋር የሚስማማ ነው የኛ መሐባ ደግሞ ከድክመታችን ጋር የሚሄድ ነው የኛ መስማት ከድክመታችን ጋር የሚሄድ የሱ አስተማም ደግሞ ከልዕለ ሃያልነቱ ጋር የሚሄድ እንላያለን አረብያው መመሳሰሉ የአረብያ መመሳሰል የዋና የይዘትን መመሳሰል ያስዛል እንዴ አይመሳሰል አፎን ማለት በጣም ሁሉን ነገር እንድትረዱ ከዛም በኋላ እንሮጣለን ችግር የለም እንጥራለን አይው ምን አለ መሰላችሁ የውመ القيامه ብለው አንደዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወሉ ዙምረቱ ፈታዙ ሲራጥ የመጀመሪያው አቡድን ሲራጥን የምትሻገረው አቡድን ልክ ወጅሁሃ ፊታቸው ምን ይመስላል ብለዋል ከልቀመር እንደ ጨረቃ ነው አሉ ወደ ጨረቃነት ይቀየራሉ ማለት ነው አይደለም ብርሃኑን ነገር ወይንም አንጸባራቂነታቸው ወይንም እነሱ እንጂ ጨረቃ ይሆናሉ ማለት አይደለም የሰው ልጅ የሰው ልጅ ነው የሚገባው ወይም ደግሞ ጀነት ውስጥ ምን አለ ወተት አለ አይደል ኸምር አለ አይደል ያ ወተትና ህይወት ይመሳሰላ ዱንያ ላይ እዚህም ያለው ለበን ነው አረብያው እዛም ያለው ለበን ለበን ልጅ ሳይገል ይችላል እዚህም ለበን ነው አረብያው እዛም ለበን ነው አረብያው አረብያው መመሳሰል ሁለት ወተቶችን መያዝ መመሳሰልን ያስይዛል አሽዝም በእነል መخلوቅ እንደዚህ ልጅነት አለ እዛ ያለው በባክቴሪያ በምን የሚበላሽ አይደለም ካላን የግድ ላም ተይዞ ላም ቀልቦ የፈረንጅ ላም አርብቶ የሚታለብ አይደል እዛ ያለው ደግሞ በባክቴሪያ የሚበላሽ አረብያው መመሳሰል ይመሳሰላል ማለት አይደል አላህም ሰሚ እኛም ሰሚ የሁለቱ ሰሚ ይመሳሰላል ማለት አይደል እና ጥልቅና እንዳለ እንላያለን ለና ወጅ ለኛ ፊት አለ ጉንዳን ፊት አለ የሰው ፊትና የጉንዳን ፊት ይመሳሰላል የሰው ፊትና የከርከሮ ፊት ይመሳሰላል የሰው ፊትና የዞን ፊት ይመሳሰላል አይመሳሰልም ግን ወጂሃሉ ሁሉ ምላ ያለ የሚገርመው አረብያው በፍጥረታት መካከለ እንደዛ አይነት ልዩነት ካመጣ በፍጡርና በፈጣሪ መካከለ የሚያክል ልዩነት እንዳላችሁ ውሸታችሁ ይመሳሰላል ይሏል ለይሰ ከሚስሊሽ እንተ ብሏል ስለዚህ እንደዛ አትበል ይላሉ አዎ ለይሰ ከሚስሊሽ እስልምና ይመስል የለም ግን አጥሪቃ ነው ለይሰ ከሚስሊሽ ይላሉ እዚህ ላይ እንደይዟቸው አደረግ فلا يقال أيضاً في صفاتي بأ الله بحري لي إنها يا الله بحري مثل صفاتنا ينيا بحري من تمثل الله شايفاً أو شبه ويكرب بثل الله شايفاً أو شبه صفاتنا وينيا بحري كرب بثل الله شايفاً أو كصفاتنا ويبكى لكينيا بحري أيضاً مجمرة إنها مثل صفاتنا ينيا بحري تمثل الله أو شبه صفاتنا ويودنيا بحري تشرار ربان لك أو كصفاتنا ويكود ينيا بحري أيضاً يا الله بحري كما لا يقال عندما يتبالهن إن ذات الله يا الله ذات مثل يمثل أو شبه ويقرب سواتنا كنيا ذات جار عندما يتبالهن يا الله ذاتنا ينيا ذات يمثل عندما يتبالهن يقرب عندما يتبالهن في صفات من دسته ينيا ذاتنا يا الله ذات إلا يلار عين مثل عين قرب من مارن فكذلك صفاته صفاتنا كما لا يقالوا لما يبال هلو إن ذات الله يا الله ذات مثل أمسايا أو شبه وي مثل ذواتنا ينيان ذات لما يبال هلو فالمؤمن آمن الموحد توحيدي هنا عند موحد هنا آمن يثبت يارغا قتال الصفات بحرياته يارغا قتال فالمؤمن الموحد بتوحيد بأكل يتنق عند آمن يثبت يارغا قتال الصفات بحرياته يارغا قتال كلها من الله بحر يرغقتها القرآن بحر يترغقتها على الوجه اللائق بمسمى ما ملكه في عظمة الله كالله لإله أيال النفكة وكبريائه كتالاق النفكار كتالاق النفكارنا كالإله أيال النفكار بمهد ملكه عند موحد هنا آمن لالله بحر يطلسن ياسر كلها قلت أسوال فالمؤمن الموحد عند موحد هنا عكيدة السكاكة الحمي يثبت الصفات بحرية السن يرغاق قتال كلها هلوان على الوجه اللائق بمسمى ما ملكه يرغاق قتال بمسمى ما ملكه الغارة مساصل سيهون كيفان تنادر سيهون بتأقل بتأريس سيهون على الوجه اللائق بمسمى ما ملكه لعظمة الله كالله الإله جل بميد ملكه يرغاق قتال لتالو كبريعي كفالك النسوك والمعطل الرقاش دقمو ينسيها ويكي أدرقاتها أو ينسي بعضها ويخفل عن ويكي أدرقات ويمول بمول ويكي أدرقات ويخفل ترقم عن ويكي أدرقات من؟ معطل والمشبه الممثل النساء تاري يمني أمسها سل دقمو يستبيتها يارقات قداتها إيه توقزنا والمشبه أمسها سل الممثل يمني أمسها سل السورة مو يثبتها يا الله أمبار يا رجع قتال على وجهه بعث أجرم يا رجع قتال فمن أين لا يليق بالله كالله قرب ما يسمع ما ملكه وإنما يليق بما يسمع ما ملكه بالمخلوق كفترة أفكار بما يسمع ما ملكه من يا رجع قتال يري مو وجهه يم يا رجع قتال كالله قرب ما يسمع ما كفترة أفكار بما يسمع ما ملكه يكون من يا رجع قتال بالله يي وجهه يتوقع زنوم على سن قلت أصلاً قلت لك ايش هو الثاني تعريف اللفظ تعريف اللفظ ما من مالك قالوا ما كيا يتنيو نو لفظ يا الله تعريف اللفظ صوت الشيء شنو عارف لانه مجمع هو لفظ الشيء مجمع يا قالوا بليلا قال يتغيرال كذا بحالا ترجمه يتغيرال اذا نون ترجمه يتغيرال ماشي كم قالوا له كلينا ماشي فكل معطل محرف وكل محرف ليس بمعطل هون يلقص تكتله تكتل عليك انت ايش هو التاتش هنا فكل سمتاتين يا المجمع يلقصن فكل معطل فكل محرف معطل محرف كل معطل معطل كله بمحرف عليك ايه تتكلم مش فكل محرف فكل معطل محرف وكل محرف ليس بمعطل ትክክል ነው ትክክል አይደለም? የትኛው ነው ትክክል? እሺ የሚያስተካክል ትክክል ነው የሚነግረኝ? معدل كل محرك نونو ميبالو وينس محرك كل معدل نونو ميبالو محرك كل معدل نو لا كاشر ولا كده خلاص شيء قلت لك ايه من دينا قالك محرك كله من دينا معدل نو معدل كله محرك عندنا فمن يبلال قال ماني نو انا بتام تمام محرك አድጓል ከምን አደገ? ምን ሲያድግ ምን ይሆናል? ማርክ ሲያድግ ምን ይሆናል? ማርሽ ነው። አህባሽ አድጋን ስለአደገች ከምን? ከመዓቅልነት ወደ ምንነት አደገች? ወደ ማህሪፍነት። እስኪ አንድ ምሳሌ ንገሩኝ። ምሳሌውን ንገሩኝ ያደጉበት። እስተዋ የሚለውን መጀመሪያ ካርሽ በላይ አይደለም ሲሉ ምን ሆነ? ማዓቅል ሆነ። አድጉና ግቢ ገቡ እ እስተውላተ ኩበት ምን ሆኑ ማለት ነው ማህሪኩ ስለዚህ ሁለቱም ማህሪ ይገባቸዋል ምንም ምንም ናቸው ማህሪ ምናቸው ማህሪ ምናቸው እዚህ